الأخوة يقول إن الذين وصلوا إلى المملكة من أهل الكفر بنسائهم وأسرهم كثيرون، وأصبحوا يؤثرون في المواطنين تأثيرا سيئا للغاية يعادل تماما الأثر الذي يحدثونه في من يذهب إليهم من المبتعثين، فهل لا أجبروا على الالتزام بتقاليد المملكة وهي التقاليد الإسلامية في كل مظاهرهم وزيهم، أو لا يسمح لهم بالبقاء صيانة للدين والمسلمين؟ هذا السؤال العظيم هناك له وارد، وان الخبر الان موجود وعظيم، والتاثر بالكفار الموجودين ايضا عظيم وموجود، ولهذا وجه العلماء الى تقوم وقطع الله بانهاء عقود كفره، والا يقال هنا من يضر المسلمين، والا يستورد منهم الا من تدعو الضروره اليه في الاحداث الخاصه والرؤيه، اما من سواه فينبغي انهاء عقده وينبغي الا يقع بين المسلمين إلا في بقائه إذا وجد الضرائب العظيمة هذا الكبير. فصار غيره من المسلمين إلا من تأذى الضرائب إليه بصلاة خاصة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر عن المحتاج إليهم والمال في خيبر، ثم أجلاه عمر بعد ما أمر النبي بإجلائه عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما اضطر إلى دليل من مكة يدل على المدينة، سكر واحد من الدين يدل على المدينة وعلى دين قومه، لم عرف أمانته وأنه لا يضره في هذا السبيل. فالمقصود ان هناك استثناءات لبس بها عند وجود شروطها، ولكن لا ينبغي للمسلم في كل مكان ان يرضى بهذه الحاله وان يستورد الكفار طمعا في الدنيا، هذا يستورد عمال وهذا يستورد عمال وهذا يستورد وهذا يستورد من الكفار ويحتجون بوجودهم من جهه الدوله على غرض، فيجوز هذا الشراء العمال لا من الهند ولا من باكستان ولا من تايلاند ولا من غيرها ولا من الفلبين، لا يجي سواء عمار الكفار ابدا، ولا كثرات عاملات كثرات خادمات ومربيات، كل هذا منكر يجب القضاء عليه، ويجب التعاون ضده، هكذا يجب على المسلمين اينما كانوا، ولا يحملهم الطمع في الاموال او الفرصه فتنه او ما اشبه ذلك، يجب ان لا يحملهم هذا على التساهل حتى يستهدف الكفر الذين يضرون المسلمين في بيوتهم ويضرون اخلاقهم ويضرون عقائدهم ويضرون أسرهم، كل هذا معلوم. الواجب على المسلمين أينما كانوا في أي مكان أن يحذروا هذا، وأن يكون استيراده عند الضرورة يشتري المسلمين يحترمونهم ويتوسط في استيراد أيضا، ولا يشتري من فلان هب ودك بدعوة الإسلام، بل يجب على من أراد شيئا أن يعتني به وأن يبعث من يختار المسلم المناسب عند الضرورة، أو يبني نفسه حتى يتحقق وحتى يسأل من يظن فيه الخير، حتى لا يستورد إلا مسلما طيبا او مسلمه طيبه تنذر المسلمين وتقوم بالعمل لاخراج المسلمون ويقوم بالعمل كذلك المسلم بما يخالف المسلمون، فالمسلمون اولى بالنفع من اولئك، اولى بان ينفعونا وينفعوا انفسهم، فهم اخواننا ان يستقاموا هم اخواننا، قلنا نستوردهم وننفعهم بالمال وحتى ينفعوا بلادهم وينفعوا انفسهم، اولى من استيراد كبار عمال او عمال، والواجب على ما له الشرف بهذا من اصحاب الشكات ان يهدى الله وأن يراقب الله وأن يحذر استيراد الكفار كيفما كان، وأن يحذر استيراد الخادمات والمربيات الكافرات، فيجب أن يحذر هذا كله وأن يكون لذلك مساعدا للمسلمين ومساعدا للدولة في ذلة الكفار وفي تفجير المسلمين، حتى لا يبقى إلا المسلم والمسلمة وحتى يقل وجود كفرة أو يعلم بكل، نسأل الله العون على ذلك.